لك روح إنسان وخليني ما أريد تشوفك عيني عيني جروحك بيا هواي جروحك بيا هواي حبك مات مات ما أريد ما بي خير وعشق إنسان يخنف ديري حبك بقلبي جرح ما يعوفني للموت لو صرت انت الهوى والله ما نرجع سوى ما اشوف وجهي بيوم مني ما تسمع صوت بنشدي هوى